أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من هذه السلسلة التي نتشرف جميعا بالمرور عليها والوقوف عند حلقاتها. ولا زال حديثنا موصولا مع علم الأعلام وسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ومع شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه للإمام الحافظ الكبير ابن كثير رحمه الله تعالى. وكان حديثنا قد بدأ في سياق النسب النبوي، ووقفنا عند فقرات من هذا النسب، وبينا ما فيه من لطائف، وسقنا الحديث الذي رواه أبو نعيم والحاكم وغيرهم بإسناد فيه كلام، لكنه حديث طريف ختمنا به لقاءنا في المرة الماضية. وسنتم الليلة ذكر ذلك إن شاء الله عز وجل، ولكن قبل أن نخوض في ذلك الباب الذي هو أصل كلامنا، لا يسع أحدا يعيش في ديارنا تلك المباركة المحروسة، نسأل الله عز وجل أن يحرسها وجميع ديار المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. لا يسع أحدا، لا أقول يعيش في مصر فقط بل يعيش في العالم كله، ألا توقفه تلك الأحداث التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام الأخيرة. وهذه الفتنة التي عمت وطمت وجعلت الحليم حيرانا، وهذه الأحداث التي بدأت بعد الجمعة الماضية، جمعة التي جمع لها عامة الإسلاميين ردا لوثيقة الدكتور علي السلمي، هذه الوثيقة الجائرة والتي هي أحد أسباب الفتنة، ثم على إثرها وقع ما لا يخفى على أحد من هذه المناوشات وهذه الأمور التي تجري في التحرير إلى وقت قريب لعله حتى الصباح أو إلى الآن، الله أعلم ماذا يجري يعني. ولا شك أن هذه الأحداث فيها من الغموض ما يكفي لتوقف كثير من الناس في فهمها أو حتى محاولة تحليل ما يجري. فكل من لقيته أو ألقاه إلى الآن لا أجد أحدا يستطيع الجزم بما يجري. الذي يجري أمر في غاية الشناعة، هناك هجوم شديد جدا من قوات الأمن والشرطة في الظاهر على المعتصمين أو على من يناوشهم، وهناك من يقول الأمر أبعد من ذلك، وأيما كان هذا أو ذاك فهو أمر لا يليق بأي وضع من الأوضاع أن تكون هذه نتائجه، لا سيما وأنه ليس هناك ما يبرر هذا أصلا. يعني وجود ناس معتصمة في التحرير ده أمر أصبح مألوفا عندنا في مصر، ولا يستدعي هذا أبدا هجوما عليهم بالرصاص الحي أو بغير ذلك، لا يستدعي الأمر ذلك إطلاقا، لا سيما وأن بداية فتيل هذا الأمر كان مع الجماعة اللي قاعدين في دعوة شهداء الثورة ومصاب الثورة، وما كان عددهم يجاوز 200 نفر، فليس يعني منطقيا أن يكون هذا هو رد الفعل بهذه الشناعة وهذه الغلظة وهذا العنف الغير مقبول بالمرة من أي أحد، لا من الشرطة ولا من المجلس العسكري لو كان له يد في ذلك يعني أصلا. ثم تطورت الأحداث تطورا سريعا جدا، وبدأ بعض الناس ينزل إلى التحرير ويدعو بقية الناس حتى ينزلوا، ظنا منهم أن نزولهم سيوقف حمام الدم، وأن كلما كثر العدد في التحرير كان هذا أدعى لصد الهجوم عن القلة التي كانت في التحرير من أول الأمر، يعني معتصمين هؤلاء. وهنا تبينت الأنظار، لأن الأمر غير واضح، يعني الذي يحدث هذا غير منطقي، لو كان أمرا منطقيا لاتفق عليه الجميع حتى على رد الفعل، لكن عندما تكون في محيط غامض بهذه الصورة غموضا غير مبرر، يعني هناك أسئلة كثيرة جدا ليس لها إجابة عند أحد قط فيما رأيت، لا أحد يستطيع أن يجيب إجابات واضحة على جميع الأسئلة من أولها إلى آخرها بصورة منطقية أبدا، حيجيب على سؤال والسؤال الذي يلحقه وهو من مقتضيات السؤال الأول لن يجيب عليه، إنه يجد الأمر لا مش راكب، طب كده مش راكب، كده مش راكب، هناك شيء بيحدث، هذه مؤامرة، فتنة، تلاعب، ممن يا ترى هذا من المجلس العسكري حتى يعني يبسط أمره على البلاد أكثر، مش منطقي لأمور معينة، هل هذا من الجماعة اللي هم لا يريدون الانتخابات حتى يقطعوا الطريق عليها لأنهم يدركون أنهم إذا دخلوها لن يخرجوا منها بشيء أصلا أو بشيء لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يناهز ولا يكافئ أحلامهم وتخيلاتهم وما يزعمونه لأنفسهم من القدر بين الناس، حيدخلوا ويطلعوا بخفة حنين أو يعني بشيء يسير لا يكافئ هذا التعظيم والتبجيل وهذه البهرجة التي تساق لهم بالليل نهار في الإعلام المعروف، فهم يريدون أن يقطعوا هذا الطريق حتى لا يفتضحوا وحتى لا يضيع منهم ما كانوا يؤملونه من حكم هذه البلاد أو التحكم في شيء من مقدراتها، يا ترى هل هذا هؤلاء هم؟ الله أعلم، ما نقدرش نجزم. هذه الشرطة بتعيد حساباتها من جديد، وكما قال بعضهم لما استضافوه قال الشرطة بدأت تتعافى على دماء المصريين، لا عنها ما تعافت، خليها تموت أحسن، مش عايزين شرطة من بابه، لو كانت تعافي بهذه الصورة المخزية فهذا شر التعافي، لا نريد لها التعافي أبدا بهذا المنطق. ولا دوت الجماعة الفلول الذين غاضهم قانون العزل السياسي فعايزين يخربوها ويقعدوا على تلها، ممكن، ممكن جدا. ولا هؤلاء فرق في الشرطة يعني ترى أنها عما قريب ستحال إلى ما أحيل له العدل وإخوانه فتريد أن تهدم البلاد، هناك 100 سيناريو ممكن، أي واحد كده دماغه رايقة وقاعد عمال يشرب كده الشاي في العصاري يقعد بقى يعملنا خطة لكل سكة من دي ويطلع في الآخر مرجحات لقوله ومبررات، هذا فخ كبير ينصب عشان يحصل اللي بيحصل دوت ويسكت عنه، برضه مش منطقي إن الجيش يقعد ساكت 5-6 أيام ويجي النهاردة بس يبني السور، طب ما كان بناه من أول يوم، ما الذي منعه ولا يدري بالذي يحدث؟ مش شايفين اللي بيحصل من يوم السبت ومنتظر لغاية يوم الخميس أسبوع كامل بيتفرج وفي الآخر جاي النهاردة بيبني السور؟ ما ده برضه سؤال عجيب، يعني هو فيه شيء من التباطؤ، ده تباطؤ طبيعي كما تعودناه ولا تباطؤ له معنى آخر؟ الله أعلم، ما نقدرش نجزم بحاجة، هي فتنة تجعل الحليم حيران. ولهذا تبينت المواقف وكل فريق من الناس رأى أن حسب تصوره للذي يحدث أن الأسلم كذا، الأسلم نحن ننزل، بعضهم قال كذا، قال لما ننزل أن احنا لو نزلنا حنحمي الناس الموجودين دول، إذا كنا 1,000,000 ولا أقل ولا أكثر مش هيضربوا 1,000,000، طيب ده له وجهة منطق. تاني يقول لك لا ده هو عايزني أصلا أنزل، يعني هو عمال يعمل هذا الاستفزاز غير المبرر اللي ما حصلش قبل كده، ما فيش داعي ليه، يعني ايه الداعي ان هو يقتل قتيل ويتجرجر ويتحط في الزبالة ليه؟ وده ما حصلش في 25 من ايام حسني مبارك، ازاي حصل النهاردة يعني ليه؟ مين اللي بيعمل كده وليه؟ ده عايز يستفز بقى، بيستفز مين؟ عايز الناس تنزل، ناس معينين طبعا تنزل، ولما ينزلوا يجروا، واخد بالك، تدوم هذه الاحداث مع وجود هذه الكثرة من هؤلاء وهؤلاء، قوم يضرب اللي بيضرب ويقول لك في الاخر ما نعرفش مين اللي بيضرب، بيضربوا في بعض وتقوم الفتنه، فيكسر تيارا بعينه ويقول لك والله ده سبب فتنه البلد، هو اللي عمال يعمل مشاكل دي كلها ونازل يعمل كذا وكذا وكذا، خلاص اما نعمل لهم عزل سياسي زي اخواتهم التانيين او نشيع فيهم بقى الاعتقال والبتاع، وكان ده مخطط، الله اعلم، ممكن كل حاجه ممكنه. اللي شايف ان ده مخطط وحاسس ان الموضوع مش طبيعي مش منطقي، تسلسل غير طبيعي، ده كأن حد بيخطط لحاجة من بعيد، بيرمي على أو عايز يصطاد، فالسمكة بقى لو راحت خلاص اتاكلت، ولو لزمت مكانها وقالت العب مع نفسك مش هأنزل براحتك، الأمر سينقضي بصورة أو بأخرى، الله أعلم. فكل شخص يقدر ما يجري ثم يبدي قرارا أو يبدي أمرا أو يبدي كذا، ولا يجوز أبدا أن تنبني تقييمات الناس على مثل هذه المواقف، الحمقى فقط هم الذين يقيمون الناس على موقف، دول الناس ما عندهمش عقل، إنما العقل إن الشخص بيقيم بكل مواقفه، خليه أخطأ في موقف وأصاب في كم موقف خلاص، وهذه فتنة العصر الآن، يعني وقع للصحابة مثل هذا وأشد من ذلك، لو في وقت، بس أنا عارف النهاردة يوم ضيق وأعرف أن هناك أفاضل منتظرين في برنامج طويل اليوم، ولا يوسعون التفصيل. يعني لو أنا قريت عليكم الآن وشرحت لكم ما جرى في موقع في فتنة الجمل الذي وقع بين أكابر الصحابة، بين علي رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير من جهة، وكيف الموضوع وصل وده يعضد اتجاه معين يعني، وانه بعد ما اتفقوا خلاص وارسل علي المقداد ابن الاسود والقعقاع ابن عمرو وجلسوا مع طلحة والزبير واتفقوا ان هم الموضوع بسيط خلاص هيتلم، كان علي رضي الله عنه يرى انه هو لا يقاتل الان بقدرة عثمان، شايف البلد لسه ولعة، عثمان مقتول بقاله كم يوم، امير المؤمنين اول مرة تحصل في تاريخ الاسلامي عندهم ساعتها ان خليفة بهذا الحجم وهذه الرفعة وهو ذو النورين ويقتل في عقر داره، وهؤلاء القتلة كانوا قلبوا الدنيا عليه بأمور كلها إشاعات فارغة، واستطاعوا أن يجلبوا الرعاع من كل مكان وقتلوا الخليفة. فعلي لا يرى أن الأمر يتحمل أن احنا نجيبهم الآن وهم مش واحد واثنين، ده كانوا 4000 واحد اجتمعوا ولهم رؤوس، والرؤوس هؤلاء من قبائل وقبائلهم تقف لهم، ولو حصلوا قتلهم قد تقوم فتنة في العرب، فده مش طبيعي مش منطقي لأنا أقتلهم، خلاص أنا عارفهم وعندما أفرغ لهم ويستتب لي الأمر هجيبهم واحد واحد وحسبهم. ده كان منطق علي رضي الله عنه. لكن الفريق الآخر معاوية رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وطلحة وقال لك الآن نسيبهم ليه، احنا عارفينهم وموجودين هم، لماذا نؤخر قتلهم دلوقته؟ ولما تراجع عليهم في هذا وقال لا مش وقته نشوف الأول الأهم، قام عليه الناس وذهبوا إليه إلى الكوفة وكانوا عدد كبير، ولما وصلوا قعدوا وتفهموا مع بعض ووضحها بعضهم لبعض وجهة نظره، فاتفقوا ان هم خلاص يبحثوها في وقت اخر ويرجع من جاء من الحجاز يرجعوا ويدعوا الامر لعلي. قتلت عثمان لما لقوا ان الجماعه كده اصطلحوا وان هم بقى هيفوقوا لهم مع بعض بكره او بعده السنه الجايه مش مشكله، لم يريدوا ان يمر هذا الامر بسلام، فبالليل والفريقان نائمان اسخن السبئيون القتلة الضربة في جيش علي وفي جيش طلحة والزبير. بدأ يلاقوا الجماعة بتعود سيدنا علي حد بيضرب فيهم وبيقتل، الله بس قالك غدروا بنا، احنا متفقين امبارح بالليل غدر بنا طلحة والزبير، وبدأ الضرب يحصل برضو من نفس القتلة هؤلاء في جيش طلحة والزبير، فقالوا غدر بنا علي، فهاج الفريقان. وعندما تقوم الفتنة تضيع الحلوم ولا تؤثر كلمات الأكابر اللي هيتكلم ساعتها، قالوا انت انت انت متخاذل، زي ما النهارده بعض الصبيان، هم الصبيان في العلم قد يكونوا كبار في السن ولا في الحجم ولا في الاقدار، لكن في العلم صبيان ما درسوا العلم الشرعي ليس لهم فيه باع، يجي يقيم بعض العلماء على هذا الاساس يقول لك اصل الشيخ دوت ما نزلش التحرير، بقى التحرير هذا عليه الولاء والبراء، من نزل التحرير خلاص جاز القنطره فهو من اهل الجنه، ومن لم ينزل التحرير فمن المغضوب عليهم والضالين، يبقى ده خان الأمة. يا جماعة دي مسائل تحتاج نظر، اللي نزل ده نزل ليه واللي ما نزلش، يعني لا ينبغي أن, أن, أن, أن نقيم ونصنف الناس هكذا جزافا ونهدر حسنات المحسنين ونرفع سيئات المسيئين بسبب موقف قد يكون هو مش عارف مين اللي زقه ونزله أصلا، ممكن نزل دوت مش عارف مين اللي وده هناك راح يجيب عيش، خد بالك راح يجيب حاجة وراجع حبسوه في التحرير، ده مش منطق وليس هذا من العدل ولا الإنصاف، والله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن مثل هذا. فأنا بدي أقول إن اللي حصل بين الصحابة كان أصعب من كده بكثير، واللي حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أصعب بمراحل، جيش فيه 100,000 وجيش فيه 70,000 ضربوا في بعض، لأن كل منهم يرى رؤية معينة فيها مصلحة المسلمين، فيهم كل واحد منهم كان حريصا على الإسلام، كان علي حريصا على الدين وكان معاوية كذلك رضي الله عنهما، والحق كان مع علي وأخطأ معاوية وغفر الله لهما، ولهذا رأى الأئمة الإمساك عن هذا حتى لا تبعثر ما في، لا نبعثر ما في القبور ولا نملأ صدور ضغائن. فكذلك الآن في هذه الفتن ما ينفعش نقيم جماعة من الناس أو فريق أو شخص على حاجة زي كده، على حاجة مشتبهة، هو أصلا اللي نازل بيقول والله يا رب أصلا أنا الصح، ده مقامرة يعني، واللي ما نزلش بيقول يا رب يطلع ده الصواب وما فيش ما حصلش مشكله وفتنه، مش مختلفين جميعا، احنا جميعا كلنا لنختلف على وجوب حفظ الدماء وعلى انه ينبغي اغاثه الملهوف، لكن برضه لنختلف انه اذا ادى ذلك الى دماء اكثر فلا ينبغي، وارتكاب اخف ضررين واجب، والأمور تقاس هكذا شرعا وعقلا وعرفا وعادة، فلما ينكر هذا على ذاك ولما يسقط هذا ذاك؟ فرصة بقى اللي عايز اللي متضايق من واحد يشوف هو أو في الأشيخ ده أنا متضايق منه، راح التحرير لا يبقى أنا هنضم للجماعة اللي ما راحوش اللي راحوا وما راحش ليه، ده خائن للأمة وخان الجماعة المستضعفين، أنا متضايق من اللي نزل وأنا ما بنزلش، أقول هؤلاء متسرعون متهورون ضيعوا الأمة دماء الناس كلها في أعناقهم، أي لاعب هذا؟ احنا ناقصين، احنا ناقصين فشل أكثر من احنا فيه دوت. هذا الفشل أحد أعظم نتائج الفرقة، وهذا ما قاله ربنا، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما هو ده اللي عايزه أعداء الإسلام. احنا النهاردة كان كل العمال الجماعة احنا عمالين نتفاخر ونتفشخر بأن شهور ان احنا الأكثرية، الصف الإسلامي الجواد الرابح رقم واحد، احنا ناخد على الأقل 80% ولا حاجة يعني، وغرتنا كثرتنا كما قال ربنا لأصحاب نبيه وهم أعز عليه وأشرف منا، قال ويوم حنين، شوف بقى الغرور بيوصل لفين أحيانا، الغرور غير المحسوب هذا، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيء ولا نفعتكم حاجة وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وأصبحت الأرض عليكم كأنها هكذا ضاقت عليكم، دخلتوا في بعض ثم وليتم مدبرين وطلعتوا تجروا، وكانوا يومئذ عددا ضخما لا يغلبون من قلة، ويوم بدر كانوا قليلا جدا، القوم كانوا 300 نفر، يعني مش مش مش مش عدد جيش، ده مثلا محاضرة يعني أي حاجة تانية ما تقولش جيش خالص، 300 نفر إيه؟ ومع هذا يقول ربنا جل في علاه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة، ما معكم شيء، مش معكم غير فرس واحد بس في معركة، فرس واحد، ونبيكم ما عندوش بعير مستقل، سيدكم وسيد الدنيا جميعا نبينا في يوم بدر ما كانش معاه ناقة مستقلة بتاعته، مش كان معاه عربية ملاكي، كان هو ومعاه 3 على ناقة على بعير يعتقبونه أثلاثا، نفسه أن يركب محطة وينزل ويركب واحد تاني محطة وينزل والثالث محطة وينزل، والنبي يجي بعد كده رقم 4 تاني يركب، فأي شيء أبعد من ذلك، ونصركم الله. ويوم حنين عدد غرتنا الكثرة، احنا لأن احنا النهاردة كده بالضبط، النهاردة الجماعة الإسلاميين لا احنا إن شاء الله كسلانين كده بتكلموا كأنهم خلاص احنا واكلينها واكلينها. طيب هذا الغرور شغلنا عن الاتفاق، بقى كل واحد متخيل هو لوحده هيعمل كل حاجة، وهذا هذا وهم، ده وهم، إن هذا لن يحدث هذا النصر وهذا الإحراز للخير إلا بالتجمع، نبقى إيد واحدة كلنا نتغاضى عن كل ما بيننا، نوحد صفنا جميعا، ولا تنتصر أمة من الأم إلا بهذا. هو التحرير نجح ليه في 25 يناير؟ إن الناس كلها كانت إيد واحد، كان كله تناسى بقى المصالح الشخصية بطلوا جرح في بعض ضرب في بعض من ورا ومن قدام، فعدت ربنا عداها ببركة هذه الوحدة فبمنه على هذه الأمة. لكن اليوم الفرقة بقى شغالة، وده أعظم كما قلت معاول الهدم، ولا تنازعوا لا تختلفوا، مش وقت النهاردة يطلع كل شوية واحد يقول اللي عايزه في صاحبه، مسيء جدا لنا وللمسلمين إن كل جماعة تطلع بقى اللي عندها، وبقى وده اللي هم كانوا عايزينه من كده أعداء الإسلاميين، لو لم يخرجوا من هذه الفتنة إلا بهذه النتيجة فقط لربحوا، هم كده كسبوا، وده اللي كانوا عايزينه، أن يضربوا الصف الإسلامية بعضه ببعض، يقول لك أنتوا كده لا أنتوا كده بقيتوا مش مظبوطين، ده غلط في حقكم، ده اللي ضيعكم، الإخوان ضيعوكم، فإحنا نقول الله يخرب بيت مش عارف مين، وقول لهم دولي ورطوكم، وقول الله يخرب بيت الفلانيين ودولي مش عارف، فإحنا نقعد بقى إحنا نتلقف هذه الإشاعة، إشاعات الفارغة وهذا التهييج المفتعل علشان نقعد نضرب في بعض ونشتم في بعض، وده ما بيفهمش، لا ده عنده حس سياسي عالي قوي، ده غشيم قوي، وخلاص بقينا بقى ننسخ في بعض، يجي الانتخابات لا مش منتخبه، وبعد كده بقى نبدا نورد صوره للناس اللي بره، لكن هم مع بعض يعملوا كده، هم يعملوا في الناس ايه بعد كده، انا مش منتخب خالص اسلاميين، انا انتخب ليبرالي، انتخب علماني، انتخب قبط مش واخد مسلم اصلا. هذه الرساله اللي عايزين يوصلوها للناس، ودي احدى درجات هذه المؤامره، ما كانش يقعوا في بعض بالسلاح ويعملوا فتنة على الأرض بالدماء ويبقى قتلة وبتاع، نقتلهم سياسيا، نقتلهم على نقتلهم إعلاميا، فينبغي أن نكون أوعى من ذلك، لا نصنف أحدا، الولاء والبراء لله تعالى فقط ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الجماعة اللي صدعوا دماغتنا ليل نهار بتحمل الآخر والتعايش مع الآخر واحترام الرأي الآخر والسعة النفسية لمخالفي وأنا وعدوي حبايب والكلام اللي بيقوله ده كله لا يستطيعون تنفيذه أصلا. يعني خلينا نتكلم بمنطقهم هذا، النهاردة في حرب شعواء على الإخوان عشان ما يزوش التحليل خالص من الأول، وده موقف اتجاه رأي والجماعة حسبوها ليه الحسبة كده لمصلحة تقتضي ذلك، مش عايزين يعملوا مجزرة. شايفين كده احنا كمسلمين نرى ان هؤلاء قوم اجتهدوا، فسيان عندنا اصابوا فلهم اجران، اخطاوا فلهم اجر. اللي نزل برضو ده الشيخ حازم نزل، ان اصاب فله اجر وان اخطا ان اصاب فله اجران واخطا فله اجر، خليه طلع غلطان. الدنيا الامام ما قامتش يعني، بشر واخطا، خليهم طلعوا غلطانين بشر واخطاوا، عدي. دي مش قضيه منهج، دي مش موضوع منهج عشان نيجي نصنف في الناس ونلاقي الشباب ثائر على المشايخ والمشايخ طفعا في الشباب. ايش هذا؟ ان هذا اول طريق الافساد، اول طريق الهلاك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذه القوه التي تتباهون بها ستذهب وتصيرون اضعف من اضعف اعدائكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اصبروا على كل ما يحاك لكم. اتظنون ان الامر سهلا؟ اتحسبون ان شياطين الانس والجن سيدعونكم هكذا تصلون إلى مرادكم؟ أبدا، هذا لن يحدث أبدا. فحسب الذين أمنوا، أتحسبون أنكم تمر عليكم مثل هذه المواقف ولا تفتنوا؟ يعني الأمر ينبغي أن يكون هناك وقفة عند أولي العقل، لا نسير مع التيارات التي تتكلم، لا نكون إمعة، مش أي حد هيجنا، مش أي حد نيمنا، نحن لا نهيج إلا لله ورسوله فقط، ولا يسكتنا إلا هؤلاء. مواقف الناس كلها تقيم، من أصاب فله أجر ما دام على المنهج وعلى الأصل ويتفق على الأصول. دي كلها مسائل نظر، مسائل اجتهاد، لا ينبغي أن تشغل منا حيزا أضخم من مكانها، حتى لننقلب إلى أمة الرعاع وهمج يقيم فيها الصغار الكبار والجهلاء العلماء. وهذا أوان، وهذا نذير السقوط، هذا نذير السقوط، أن تصير الرؤوس أسافل، أن يصير الأكابر أو العوالي أسافل والأسافل أكابر، أن تعلو التحوت وتسقط الوعول. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا بذلك، وألا نضع أنفسنا في المحل اللائق، وألا نقيم أنفسنا إلا بما يستحق التقييم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. تسري والملائك حولنا. وأرجو أن يقع كلامي الذي ذكرته قبل هذا الفاصل موضع النظر من كثير من إخواننا ممن تحمسوا وحملتهم الصور التي يروج لها كل من يراه، يعني كل فريق لا شك أنه بيستك مسلك، ما بيقعد بقى يحشد عليه من الآراء والتنظيرات والرؤى والأفكار ما يجعله في نظر نفسه من يسمعه هو الصواب. هناك حشد ضخم جدا إعلامي على كل المستويات لتوصيل صورة معينة للناس. إذا العاقل سينظر في هذه الفتنة وسينظر في نتائجها وسيعلم من النتائج التي يريدون أن ترسوا عليها من المستفيد من ورائها، وهذا لعله يقرب الصورة أكثر. ولا أحب أن أخوض في أمر كما قلت لا أعرف أحدا الآن يستطيع أن يجزم بتحليل واحد منطقي لكل هذه الأحداث، يتسق بعضه مع بعض، وما دام أمره كذلك مشكل يعني في ملتبس، فلا ينبغي الجزم بتخطيء أحد أو إصابته، فضلا عن أن نسقط أحدا على موقف اتخذه هكذا أو هكذا. هذه أمور كلها ما دامت النوايا صحيحة والناس كلهم معروفون بحسن النظر وبالحفاظ على مصالح البلد، فلا ينبغي التخوين في مثل هذه المواقف، وإلا يكون هذا ضرب من عدم الإنصاف ومن الهمجية والغوغائية في التفكير والتصرف. نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من شرور ذلك. يعني سنختم حلقتنا بما بدأنا به حديثنا في هذه الدقائق الباقية المعدودة، ونتم مما ذكره ابن كثير رحمه الله من ذكر النسب النبوي، فإنه ذكر النسب النبوي وساقه إلى معد ابن عدنان رضي جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. وهو قصده بالعرب هنا العرب المستعربة، لأن العرب أقسام ثلاثة أو اثنين، يعني بعض الناس بيخليهم فرقتين بس، يقولون العرب العدنانية العاربة، العرب الإيه العدنانية، عفوا العرب العاربة هم القحطانية اللي هم بنوا قحطان، والعرب المستعربة العدنانية اللي هم أبناء عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، والعرب البائدة اللي هم كانوا قبل هذا كله اللي هم بقى العماليق وعاد وثمود والناس دي، وبعضهم بيجعل العرب البائدة والعاربة واحد، هذا الذي يرفع نسب القحطانية أعلى من أعلى من إسماعيل، من ينسب القحطان إلى إسماعيل بيخلي البائدة قبل إسماعيل، ومن ينسب قحطان إلى نوح خلاص بيدخل مع العرب البائدة، بيخلي ثمود والوعاد والعماليق من ولد قحطان أو بيجعلهم من هذه النسبة يعني. فجميع قبائل العرب العدنانية تنتسب إلى عدنان، هم العرب المستعربة، سميت مستعربة لأنها لم تكن عربا أصلا، يعني معروف إن هؤلاء إن تعلموا العربية من جرهم لما تزوج منهم إسماعيل عليه السلام ما كان يتكلم العربية فعلموه العربية، فصار أبناؤه هؤلاء عربا مستعربين، ليس هم أصول العرب، أصول العرب القحطانيين. وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيانا شافيا رحمه الله تعالى. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، قريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك ما ذكرناه في اللقاء الماضي في قصة أبي بكر وعلي مع دغفل الهذلي هذا، قال قصي العمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري، ويقال بل جماع قريش هو النضر بن كنانة، وعليه أكثر العلماء والمحققين، ده الراجح إن جماع قريش أو جماع قريش النضر بن كنانة هو ده المصدر، وده أبو قريش كلها النضر ابن كنانة، وعليه أكثر العلماء المحققين، ودليلهم على ذلك الحديث الذي رواه أبو عمر بن عبد البر وابن ماجه وغيرهم من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، وكندة دي قحطانية مش عدنانية، من القحطانيين يعني، قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت ألستم منا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. الأشعث بن قيس بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم مش انتوا برضو من عندنا من كندة يعني من قحطان؟ قالوا لا طبعا، نحن بنو النضر ابن كنانة اللي هو أصل قريش، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. يعني إيه الكلام دوت؟ عبد مناف اللي هو أحد آباء النبي صلى الله عليه وسلم الأول، عبد مناف أمه من خزاعة، أمه خزاعية، وخزاعة من كندة، خزاعة ديت قحطانية من كندة، فالأشعث بن قيس عايز يتمسح في هذا، يقول له يبقى مدام بقى يعني أحد أمهات بعض أجدادك من عندنا من كندة يبقى أنت من كندة، يعني إيه نسايب يعني، يريد أن يتشرف بهذا لأن هذا يشرف كندة كلها ويشرف الدنيا جميعا أن ينتسب إليهم رسول الله، كما ذكرنا قبل هذا قول ابن الرومي قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان، اللي شرف عدنان رسول الله فهو يشرف أي أحد صلوات الله وسلامه عليه، فيقول له ألست من كندة يا رسول الله، ألست منا؟ قال لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا، يعني لا ننتسب لأمنا، أمنا من عندكم بعض أمهاتنا من عندكم، لكن نحن ننتسب إلى آبائنا، وأنا آبائي ينتهي نسبهم إلى النضر بن كنانة أبو قريش يعني. فاستدل بهذا الحديث أهل العلم على أن جماع قريش أو جماع قريش النضر بن كنانة بدليل هذا الحديث الذي عند ابن ماجه وابن عبد البر بإسناد حسن. فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. يقول إذن ثبت بذلك أن كل قريش من ولد النضر بن كنانة. وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكموا أبو القاسم الرافعي في شرحه، وهما وجهان غريبان جدا. والراجح كما ذكرنا أن قريشا جماع قريش النضر بن كنانة. ده العدنانية. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك قحطانية، ليسوا من بني عدنان. وقضاعة في بقى قبيلة ثالثة قضاعة، هذه فيها أقوال ثلاثة، قيل إنها من عدنان، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب. وسبب الخلاف في بعض أهل النسب زي الزبير بن بكار روى إن قضاعة كانت امرأة تزوجت برجل من بني قحطان. هي قضاعة أصلا من من من من من أولادي معد بن عدنان، عدنانية الست يعني عدنانية، وتزوجت برجل من قحطان فأنجبت قضاعة اللي هو أبو دولي بقى. فاللي يبص لأمه، الذي ينظر لأمه يقفوه بأمه يعني، يقول عدناني، والذي يقفوه لأبيه يقول قحطاني. ولهذا وقع الخلاف بين أهل النسب، هل قضاعة من عدنان ولا من قحطان؟ طبعا هذا علم، أنا عارف أنه علم صعب وعلم دقيق، وقد لا يرى كثير من الناس له فائدة، لكن هذا العلم من خصائص العرب. ليس هناك أمة من في الأرض تعرف أنسابها إلا العرب. العرب يعرفون أنسابهم، مش بس لعدنان، إلى آدم. وكان لهم في هذا الأمر علم عجيب، حتى إن ابن إسحاق في السيرة يسوق أمهات النبي هكذا، يعني يقول أمه آمنة بنت وهب، وأمها فلانة، وأمها فلانة، وأمها، ويصل بها إلى أقصى ما يمكن الوصول له من آباء من أمهات النسب. وده علم فريد ليس عند أمة من الأرض علم ذلك. وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، ما فيش حد إطلاقا اختلف فيما ذكرناه سابقا إلى عدنان، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، تواتر عند أهل النسب وأجمع أهل الإسلام على ذلك. وإنما الخلاف في من بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله عز وجل، وهو الذبيح على الصحيح من أقوال الصحابة والأئمة، وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، في كم أب بين عدنان وبين إسماعيل، هل عدنان من ولد إسماعيل مباشرة ولا في واسطة في النصف. هناك خلاف، بعضهم وصل الآباء بين عدنان وبين إسماعيل إلى 40 أب، وبعضهم قال 10، بعضهم قال 9، بعضهم قال 7 وهو المشهور. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان. ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله تعالى أنه كره ذلك. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباء: والذي عليه الأئمة أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان بن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن. دول 7 هم بين عدنان وبين إسماعيل، دل عليه أكثر أهل النسب المشتهر عندهم يعني. وهناك من يقول: لا، ده المسافة بين عدنان وإسماعيل كبيرة قوي، ده كم قرن، فتسع 20 و30 و40 كمان، لأنها أكثر المسافة بين عدنان النبي صلى الله عليه وسلم، المسافة هنا أكبر، فكيف يكون فيها 7 فقط وبين عدنان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20؟ وهكذا في خلاف يعني في ذلك. وطبعا معظم من يسوق النسب من بعد عدنان أو من بعد عدنان إلى آدم مثلا يسوقه اعتمادا على كتب بني إسرائيل أو على كلام النسابة، وهو إيه كلام النسابة فيما سبق يعني، كلام برضو في بعض هذه العصور المتأخرة جدا القديمة المبغلة في القدم يعني، قد يكون يعتريه بعض الخلل أو يعتمدون فيه على كتب أهل الكتاب. فأنا بس أسوقه عشان أبقى كده أفنى النسب، لأن عارف أن النسب يعني طبعا لن يحفظ، لكن يعرف ويعرف يعني ويتشرف معرفته لأنه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده نتكلم بقى فيما يتعلق بالسيرة، وهي أبواب واسعة الكلام فيها من الفوائد ما الله به عليم. فسأسوق النسب وأختم به حديثي. فقالوا: إنه ابن إبراهيم الخليل خليل الرحمن ابن تارح، وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر، ابن ابن ابن شالخ، ابن أرفخز، ابن سام، ابن نوح، ابن لامك، ابن مت وشلخ، ابن أخنوخ. طبعا دي كلها أسامي غريبة، أنها أسامي ما قبل في زمان غابر، وهو إدريس عليه السلام فيما يزعمون، والله أعلم. وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث، وأول من خط بالقلم اللي هو إدريس، ابن يرد، ابن مهليل، ابن قينن، ابن يانش، ابن شيث، ابن آدم صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيرهم من علماء النسب. وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها كاملة أبو عمر بن عبد البر وشيخنا يعني الحافظ الإمام المزي في تهذيب الكمالية، فأول التهذيب فعلا، وهي بليغة جدا. يقول في مطلعها: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب، فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان. ولهذا قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس: لم يكن بطن من بطون العرب أو قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. وهؤلاء صفوة الله من خلقه، وسنتكلم عن تفاصيل ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وأرجو أن يكون هذا الذي ذكرناه اليوم هو أجمد ما في الكتاب، ده الجزء الوحيد اللي هو ما فيهوش كلام، درش نقف عنده كتير، لأنه كما قلت أنساب وإحنا غير متخصصين فيها أصلا، ولا أحد يعتني بها الآن، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية سينا كولا. حران اشرب سينا كولا، تقحان اشرب سينا كولا، زهران اشرب سينا كولا، تنفح وليمون سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا. من امتى؟ من المره الاولى. من الاخر سينا كولا. امتى النكاتشون؟ للاعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على @الناس.tv. اشرب سينا كولا، تقحان اشرب سينا كولا، زهران اشرب سينا كولا، تنفح وليمون سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا. من امتى؟ من المره الاولى. من الاخر سينا كولا. امتى النكاتشون؟ هذا البرنامج برعاية سينا كولا. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. هذا البرنامج برعاية سينا كولا. حران اشرب سينا كولا، تقحان اشرب سينا كولا، زهران اشرب سينا كولا، تنفح وليمون سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا. من امتى؟ من المره الاولى. من الاخر سينا كولا. امتى النكاتشون؟ هذا البرنامج برعاية سينا كولا. مستشارك القانوني أصاب من استشار.

رغم الجراح نبدي رسولنا وسنته قام الليالي يصلي تنزل دمعته خايف حزين على المسلمين من أمته صلوا عليه صلوا عليه وتذكروا يوم هجرته. تاريخ البشرية بعد مبعث الأنبياء هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هيش مجرد حديثة. تتذكروا ما لاقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدة اللأواء والآلام التي تحملها هو وأصحابه وما لاقوه من العذاب حتى اضطروا أن يخرجوا من بلدهم. النبي صلى الله عليه وسلم مرتب كويس جدا وعارف الغار ده والغار ده في جنوب مكة. وصل المشركون إلى باب الغار فعلا. صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي إلى أبصرنا ده لو واحد بصر كده تحت القدم يشوفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. افتكر اتنين ربنا التالت بتاعهم هيبقى حالهم ازاي؟ يطمئن قلب أبي بكر رضي الله عنه. إلهي وخلاقي وحرزي